هذا الذي استمعنا إليه من الفقرة التي قرأها الأخ هي من أولى المسائل التي تضمنها هذا الكتاب، أو حوتها هذه الرسالة الصغيرة اللطيفة في حجمها والكبيرة في معانيها وفي مدلولها وفيما تقرره من أصول الدين التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرفها وأن يعلمها وأن يحقق معانيها ويعمل بها. وبعد الكلام عن المقدمة التي سبق وأن شرحنا ما جاء فيها، شرع المؤلف رحمه الله في مقصود هذا الكتاب وهذه الرسالة، فذكر ثلاث مسائل وبين أنها من المسائل المهمات، لأنها لو لم تكن مهمة لما قال يجب على كل مسلم ومسلمة. فقوله يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه ثلاث مسائل والعمل بهن دليل على أنهن من المسائل التي لا يعذر الإنسان بجهلها أو بتجاهلها، لأن الغاية التي خلق من أجلها وأوجد من أجلها إنما لتحقيق هذه الأمور التي تكلم عليها المصنف رحمه الله. وقد بدأ بقوله اعلم، هذه الكلمة ذكرها فيما قبل لما افتتح الرسالة، وأعادها هنا ثانية ليبين أن هذا الذي يذكره الآن هو المقصود من تأليف هذه الرسالة. فقوله اعلم فعل أمر من العلم، والعلم هو حكم الذهن الجازم المطابق للواقع. والمعنى بقوله اعلم أي كن متهيئا مستعدا لتعلم وقبول ما سيلقى إليك من العلوم المهمة. وكلمة يعلم غالبا ما يذكرها أهل العلم من المؤلفين والمصنفين، يقصدون بها أن ما سوف يذكرونه بعد هذه الكلمة هو من الأشياء المهمة التي ينبغي للمعلم أو ينبغي للمتعلم أقول أن يلقي إليها بالا فيصغي إليها، لأنها من الأهمية بمكان. وهذا الذي قرره المصنف رحمه الله تعالى من المسائل هي من أصول الدين، من أصول الدين ينبغي لكل متعلم أن يهتم بها غاية الاهتمام وأن يعتني بها أشد الاعتناء وأن يصغي إليها حقيقة الإصغاء، لأنه إذا ضيع فهم هذه المذكورات وهذه المسائل فإنه يكون لباقي مسائل الدين أضيع وأبعد من أن يفهمها. فقال اعلم رحمك الله، وهذا أدب العلماء مع المتعلمين، رحمك الله دعاء له بالرحمة، أي أفاض الله تعالى عليك أيها المتعلم، أفاض الله تعالى عليك من رحمته من سابق رحمته التي بها تحصل على مطلوبك وتنجو من محذورك. ومعنى الدعاء لقولك رحمك الله أي غفر الله سبحانه وتعالى لك ما مضى وعصمك فيما يستقبل، لأن رحمة الله سبحانه وتعالى يحتاجها العبد فيما سلف وفيما يستقبل، فأنت تحتاج إلى رحمة الله عز وجل فيما مضى، يعني من ذنوبك أن يغفرها الله سبحانه وتعالى لا، فإن كانت عندك ذنوب فرحمة الله عز وجل ولطف الله سبحانه وتعالى بك إنما يكون من حيث غفران هذه الذنوب فتكثيرها والتجاوز عنها. وأما في المستقبل فإن الرحمة معناها أنك تسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمك برحمته حتى توفق للخير وحتى تنجو وتسلم من اعتراف الذنوب والمعاصي أو أن تزيغ أو أن تضل على الهدى، فتسأل الله عز وجل أن يرحمك فيما مضى بغفران الذنوب وأن يرحمك فيما يستقبل فيما تأتيه من الأعمال. لكن أحيانا يقرن بين المغفرة والرحمة، فإذا قيل رب اغفر لي وارحمني فهنا أو حينئذ تكون المغفرة فيما مضى، لأنك لو قلت رب اغفر لي وارحمني فكلمة الرحمة هنا تعني فيما يستقبل، وكلمة المغفرة تكون فيما مضى. فلو قلت رب اغفر لي وارحمني فمعناه اغفر لي ما مضى من ذنوبي، وارحمني أي وفقني للخير وسلمني من اقتراف الأثام والذنوب فيما يستقبل. هذا إذا قرنت الرحمة بالمغفرة. أما إذا أتت وحدها مفردة تعلم أنها تعني غفران الذنوب فيما مضى والتوفيق إلى الخير والسلامة من الذنوب فيما يستقبل. ومثل هذا الصنيع الذي بدأ به المؤنف رحمه الله تعالى وهو قوله اعلم رحمك الله ينبئ عن شفقة العالم بالمخاطب أي المتعلم ونصحه له وإرادة الخير له ولسائر المسلمين. وقوله اعلم رحمك الله دليل على أن العلماء رحمهم الله كان عندهم أدب وعندهم تلطف، لأن العلم في الحقيقة مبني على ماذا؟ مبني على التلطف والرحمة والشفقة بالمتعلم لا تعنف عليه. ولهذا لو رأيت إنسانا قد أخطأ أو زل في فهم شيء أو أنه قام بعمل شيء لا يجوز شرعا أو أنت تراه أنه ليس بشرع الله عز وجل فينبغي من استعمال الأدب في النص، فإذا أمرت بمعروف فكن برفق وإذا نهيت عن منكر فكن كذلك برفق. فتقول له مثلا لو دخلت الحمام ورأيت إنسانا قد كشف شيئا عن عورته تقول له أستر نفسك أو أستر عورتك سترك الله أو رحمك الله لا تفعل كذا. هذا هو الأدب الذي ينبغي، لأن الإنسان أحيانا قد يفعل شيء ولا يعلمه، وقد يعلم الشيء وهو جاهل به، وقد يفعل شيء ويظن أنه محسن، وقد يفعل شيء وهو متأول، وقد يفعل شيء وهو ناسي إلى غير ذلك مما قد يعترضه الإنسان. ولهذا وجب للمغير ووجب للناهي عن المنكر أن يكون متأدبا أن يكون لطيفا. فهذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يعلم الناس أصول دينهم يعلم التوحيد، ومع ذلك يبدأ بهذه الكلمة العظيمة فيقول اعلم رحمك الله. ولهذا كان العلماء قديما لا سيما علماء الحديث الذين كانوا يروون الأحاديث بالإجازة كانوا أول ما يلقنونه إلى من يأخذ عنهم الحديث ويكتبه عن طريق الإجازة يقرؤون عليهم هذا الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن. وهذا الحديث معروف حديث صحيح وهو من النوع الذي يسميه العلماء بالحديث المسلسل. الحديث المسلسل هو الحديث الذي يروى من أوله إلى آخره على صفة معينة، أحيانا إما أن تكون على صفة الرواة وأحيانا على أحوال الرواة وأحيانا على صفة الرواية. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فلما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل كان معاذ إذا حدث به أحد الناس يذكره بهذا الحديث ويقول له إني أحبك، فتوارث من روى هذا الحديث أنه يقول قبل أن يشرع في ذكر هذا الحديث أن يقول له إني أحبك. فهذا يسمى حديث المسلسل. أو كحديث النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الركوب سبحانك لا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، حديث علي. كان الرسول إذا قال هذا الدعاء تبسم، فكان علي إذا رواه تبسم أيضا، فكل من روى هذا الحديث كان يتبسم. هذا يسمى الحديث المسلسل. وحديث الراحمون يرحمهم الرحمن هذا قالوا حديث مسلسل بالأولية، بالأولية يعني أن أول ما كان يلقنه الراوي لمن يروي عنه الحديث أن يقول له الراحمون يرحمهم الرحمن، فكانوا يحدثون به. إذا جاء طالب حديث يأخذ الحديث من شيخ أول ما يبدأ به يقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم الرحمون يرحمهم الرحمن. ويذكر أن هذا الحديث الآن يروى حتى بالإسناد إلى الشيخ حمد الأنصاري رحمه الله. الشيخ حمد الأنصاري يروي هذا الحديث بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ حمد رحمه الله مات منذ عهد قريب. وللأسف من كنوز الدنيا التي أضعناها هي عدم أخذنا أو لقائنا للشيخ حمد الأنصاري الذي يعد أحد أعمدة وأساطين الحديث في هذا العصر الحديث. وهناك الكثير من إخواننا التقوا به وأخذوا من عنده وربما رووا عنه مثل هذا الحديث كالأخ الفاضل جمال عزول الذي كثير ما كان يجلس إلى الشيخ حماد الأنصاري ويستمع إليه ويدون أشياء كثيرة مما كانت تجود به قريحة هذا العالم الكبير الجليل الذي هو في الحقيقة مغمور بين الناس وتواليفه موجودة وينتفع بها. ويقال أن من ذاكرته أو مما يذكر عنه رحمه الله تعالى أنه ذات مرة استدعي إلى معرض من المعارض التي كان فيها تدوين الحديث في أجهزة الكمبيوتر يعني في الحاسوب، وكانوا يعني يطلعونه على ما قاموا به من عمل جبار في جمع الأحاديث وتدوينها وترتيبها على الرواة والكلام يعني في أسانيدها والحكم على متونها وضبطها وما إلى ذلك. معروف جهود يعني الآن موجودة في عالم الحاسوب حيث جمع الكثير من الكتب يعني في قرص واحد ممكن تجمع أكثر من 1000 كتاب أو أكثر من ذلك. فكان الشيخ يرى هكذا وإذا به يرى عبارة في رجل كلام في رجل جرحا أو تعديلا ما أذكر ذلك بالضبط. فقال الشيخ أن مثل هذا الكلام يعني قال للذي كان يريه تلك المعلومات توقف قليلا فإذا الشيخ يرى أن هذا الكلام قيل في رجل فقال إن مثل هذا الكلام لا يقال في هذا الرجل وإنما هذا لرجل آخر اشتبه عليكم اسمه. فقالوا يا شيخ نحن قمنا بهذا العمل يعني وهذا الحاسوب لا يخطئ هذه معلومات جمعت ادخلت فيه وهو الذي قد دقق في هذه الأمور ولا يمكن أن يخطئ. قال الشيخ راجعوا مثل هذا الكلام لا يقال في مثل هذا الشخص وإنما هذا شخص آخر. فبعد البحث وبعد الجهد وجدوا أن ما قاله الشيخ هو الحق وأن ما أعطي من معلومات في الحاسوب كان خطأ من قبل المشرفين على هذا العمل. والحاصل أن الشيخ رحمه الله كان من علماء الحديث الذين يشار إليهم بالبنان وقد مضى مدة من حياته طويلة في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية وقد استفاد منه كثير من طلاب العلم بل كثير من العلماء وكان في وقتها من المشايخ الكبار في الأمين الشنقيطي رحمه الله والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز والشيخ الألباني رحمه الله أيما كانوا على رأس الجامعة الإسلامية أدام الله سبحانه وتعالى خيرها وعطاءها وانفعها. الحاصل أن المؤلف رحمه الله قال اعلم رحمك الله هذه الكلمة قالها عالم من علماء المسلمين ينبغي للسامع للمتعلم أن يتعلمها في تعليمه للناس أو في تغييره للمنكر أو في أمره بالمعروف. قال رحمه الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة يجب الوجوب على قسمين كما قال العلماء والواجب معروف الواجب يعاقب على تركه ويؤجر على فعله الواجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه وهو بمعنى الفرض. والواجب على قسمين كفائي وعيني. الكفائي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين مثاله صلاة الجنازة. صلاة الجنازة لا تجب على كل إنسان بمعنى لو صلى بعض القوم على الميت سقط الإثم عن المتخلفين أو عن الذين لم يصلوا لأنها فرض كفاية. ولكن لو لم يصلوا جميعا وتركوا الصلاة عليه أثموا لأنه واجب. وإنما قيل له كفائي أي أنه يكفي إذا قام به قوم أن يسقط عن الآخرين. وأما الواجب العيني فهو الذي يتعين على كل واحد فعله. فالمؤلف رحمه الله قال يجب على كل مسلم ومسلمة. وتعلم هذه المسائل التي ذكرها المصنف وسوف نشرح اليوم المسألة الأولى هي من الواجبات أو أنها من قبيل الواجب العيني الذي ينبغي أن يعلمه كل مسلم ومسلمة يعلمه علما بدليله. لأن العلم بهذه المسائل واجب عيني لا يغني ولا ينفع فيه التقليد ولا يمكن أن يرفعه عنك أحد، كأن تقول أن أبي كان يعلم هذه المسألة فأنا تبع له، ولا ينفع فيها التقليد، تقول أنا أقلد الناس على ما هم عليه، بل لابد أن تعرف أن الله سبحانه وتعالى خلقك. لكن لو قيل لك من الذي خلقك، تقول أنا على قول أبي أو على قول فلان لا أعلم، هذا لا يجوز لك، لأنك قلدت دينك. والتقليد في العقائد عند أهل السنة والجماعة محرم، لا يجوز، بل حتى عند المبتدعة، حتى عند المبتدعة، حتى عند الأشاعرة، عند الماتريدية، عند المتكلمة، أن التقليد لا يجوز في العقائد. لكن الواجب عند أهل السنة والجماعة له معنى مغاير، له معنى مغاير عما هو معروف عند المتكلمة أو عند أهل البدع. فمثلا عند الأشاعرة أن أول واجب على المكلف ما هو؟ قالوا هو النظر، أي لا يصح الإيمان إلا بالنظر. ما المقصود منهم بالنظر؟ المقصود بالنظر عندهم أن يعرف الإنسان أن الله سبحانه وتعالى هو خالق هذا الكون، وأنه هو خالق هذا الإنسان، وأنه رازق هذا الإنسان. بماذا؟ بطريق النظر في الآيات الكونية، في الآيات المرئية. حجبوا عن الإنسان أن ينظر في الآيات المتلوة. أما أهل السنة فإنهم يرون أن معرفة الحق بالدليل إنما يكون في الآيات المتلوة التي في كتاب الله عز وجل، وليس بالعقل والنظر. لماذا؟ لأن عقل الإنسان قاصر، فأنت يمكن أن يكون نظرك قاصر وعقلك ضعيفا، فترى الآيات هذه التي هي في الكون ومع ذلك لا تهتدي إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق وهو الذي رزق. ولهذا تجد الأشاعرة يقول بأن أول واجب على المكلف هو النظر، كما قال الناظم: أول واجب على من كلف ممكنا من نظر أن يعرف الله والرسل باصطفاف مما عليه نصب الآيات. ويقصد نصب الآيات هي الآيات التي تكون في الكون، وهذا خلاف عليها أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة يرون أن أول واجب على من كلف هو عبادة الله سبحانه وتعالى، وهي الغاية التي خلق إليها الإنسان، وخلق لأجلها أيضا الجن، لقوله عز وجل في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وقول المؤلف: على كل مسلم ومسلمة، أي على كل ذكر وأنثى، حرا كان أو عبدا. ماذا يجب على المسلم والمسلمة؟ قال: تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن، بمعنى معرفتهن واعتقاد معانيهن وإدراك حقيقتهن والعمل بهن. وانظر هنا إلى المؤلف رحمه الله جمع بين العلم والعمل، لأنه لا يتصور أن يكون هناك عمل بدون علم، لا يتصور أن يكون عمل بدون علم، ولو وجد العمل لم يكن صالح، ولكان الفساد فيه أكثر من الصلاح. ولهذا قالوا أن العمل الصالح يستقه العلم النافع، فإذا لم يوجد علم لا يكون عمل. ولهذا ظل النصارى في عبادتهم لله عز وجل، ولهذا الله سبحانه وتعالى وصفهم بأنهم أهل ضلال. أما اليهود فوصفهم الله عز وجل بأنهم مغضوب عليه. ولهذا يقرأ المؤمن دوما في صلاته: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ هم النبيون والرسل والصديقون الذين هم على الهدى المستقيم والمنهج الصحيح السليم الذي قوامه العلم النافع والعمل الصالح والصدق والإخلاص، إخلاص الأعمال لله عز وجل. هذا هو الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم، أي اليهود. واليهود إنما ذمهم الله عز وجل لأنه كان عندهم علم لكن لا يعملون، عندهم علم، الحجة قائمة عندهم ولكن لا يعملون. واليهود قال الله عز وجل: ولا الضالين، والنصارى عفوا، لأنهم قوم يعملون، عندهم عبادة ولكن عندهم جهل، فكان الفساد في عبادتهم وفي أعمالهم واضحا. لماذا؟ لأنهم فقدوا العلم. ولهذا قال سفيان الثوري رحمه الله كلمة ذهبية في هذا الموضوع، فقال: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. من فسد من علماء المسلمين ففيه شبه من اليهود لأنه يعلم ولا يعمل، ومن فسد من عبادنا أي الذين يشتغلون بالعبادة ولكن ليس عندهم علم فهؤلاء فيهم فسد، فيهم شبه بالنصارى. والمؤلف رحمه الله قال: تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. كما أنه لا يتصور وجود علم بلا عمل، لأن العمل هو ثمرة العلم. أن تعلم أو أن تكون عالما أو أن تكون حافظا، فطلب العلم ليس غاية لذاته، ليس غاية لذاته، بل هو غاية ووسيلة لغيره، وهو العمل به. وهل يرجى من العلم إلا العمل؟ ولا هذا العمل إلا هو ثمرة للعلم. ولهذا لو كان الإنسان قد تعلم في هذه الدنيا أشياء كثيرة، وحفظ كتاب الله عز وجل، وحفظ السنن، وكان من العلماء، ولكن لم يسعد نفسه بالعمل، ولا نفع غيره بدعوة الناس إلى هذا العمل، كان إلى هذا العلم، كان هذا العلم وبالا عليه يوم القيامة. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن مما يسأل به العبد أو يسأل عنه العبد يوم القيامة، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: قال عن علمه ماذا عمل به. من جملة الأمور التي يسأل عنها عن علمه ماذا عمل به. ولهذا المؤلف هنا كان دقيقا أن هذه المسائل يجب تعلمها والعمل بهن، لم يفصل العلم عن العمل، ولم يفصل العمل عن العلم، ولكن مع ذلك كان أدق لما قال يجب تعلمه ثم ذكر العمل، لأن العلم يكون قبل العمل، فلو تأخر العلم عن العمل لكان صاحبه قد وقع في الضلال، وقد وقع في الصواب، وقد وقع في الخطأ، وربما لا يستطيع أن يستدرك الخطأ الذي وقع فيه. الدليل على ذلك أن العلم قبل العمل، قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فقدم العلم عن العمل. وقد بوب البخاري في صحيحه في كتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل، واستدل بقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ثم أن الإنسان إذا قدم العلم عن العمل فإن الله سبحانه وتعالى يبارك لصاحبه، يبارك لصاحبه فيه إذا قدم العلم عن العمل، لأنه ربما كانت للإنسان جبال من الأعمال والأقوال الصالحة ولكن لا تكون له سبيل النجاة. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يؤتى يوم القيامة وقد حفظ كتاب الله عز وجل، ويأتي الرجل يوم القيامة وقد جاهد في سبيله حتى قتل، ويأتي الرجل يوم القيامة وقد أنفق الأموال الطائلة التي لم ينافس بها أحد في هذه الدنيا، ومع ذلك أين يكون مصيره؟ يكون مصيره إلى النار، لأنه لو كان يعلم أن مثل هذه الأعمال إنما تفعل لله عز وجل ويخلص فيها لله عز وجل ولا يصرف منها شيء إلا له سبحانه وتعالى، لما كان له أن يقدم على هذا الذي كان عليه، وهو مراءة الناس وطلب الثناء والمحمد من الناس. ولهذا قال أبو الدرداء رحمه الله كلمة عظيمة أخذتها من كتاب الإمام أحمد وهو كتاب الزهد، وكذلك من كتاب الحلية لأبي نعيم، قال رحمه الله: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم كيف يغبنون سهر الحمقى وصلمهم. يعني انظر، الإنسان أحيانا لو كان إذا كان كيسا عالما قد ينام ويكون مفطرا، يعني لا يصوم التطوع، هو نائم ومفطر، ومع ذلك يكون أفضل من ذلك الذي يسهر الليل وفي الصباح يصوم. تقولون كيف هذا؟ لأن الإنسان أحيانا قد يفطر وينام وهو يريد بذلك التقوي على طاعة الله عز وجل، ويريد من هذا العمل أن يخلص فيه لله عز وجل، لأن العمل المباح إذا كانت من ورائه نية طيبة صالحة فإنها تصيره من العمل الصالح. ولهذا قال عبد الله بن مبارك: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل عظيم تصغره النية. ولكن هذا الذي قد يصوم ويسهر كما قال صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلى الجوع والعطش، رب قائم ليس له من قيامه إلا إلى السهر. ثم قال رحمه الله ورضي الله عنه: ولا مثقال ذرة من صاحب تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح عند الله من أمثال الجبال عبادة من المغترين. يعني مثقال ذرة من خير، من صلاح، من بر، مع يقين، مع صدق وإخلاص، هي أفضل وأعظم وأجل وأرجع عند الله عز وجل من أمثال الجبال من الأعمال الصالحة وأصحابها مغترون بها. وما الذي يوفقك إلى معرفة هذا؟ هو العلم. الذي يوفقك لمعرفة هذا هو العلم. ولذلك كان العلماء هم أكثر الناس خشية لله عز وجل، ولو كانوا أقل أعمالا من أن يستكوا من العباد. العابد تراه يعبد الله عز وجل ليل نهار ومع ذلك قد لا ينجو، لأنه قد يكون متلبسا بمعصية أو بشرك وهو لا يعلم هذا أنه وقع بشرك، وتعلمون أنه من وقع بشرك قد حبط عمله. والعالم قد يعمل بعض الأعمال التي هي مباحة فضلا عن الطاعة، ومع ذلك يكسبه الله عز وجل أجرا وثوابا فيكون أفضل من ذلك. ولذلك الله سبحانه وتعالى لم يصل بين العالم والجاهل، قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، والكلام في هذا الموضوع يقول وليس هذا محل الكلام فيه. ثم هذا أول الشروع في المقصود. قال المؤلف رحمه الله من المسائل التي يجب تعلمها ومعرفتها أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. أولى هذه المسائل التي يجب على المكلف أن يعرفها أن الله عز وجل سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا، أي هو الذي أوجدنا، خلقنا مما شاء سبحانه وتعالى. أصل الخلق من تراب، خلق الإنسان من تراب، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين كما هو معروف عند جميع الناس. فالذي خلق الإنسان من التراب هو الله عز وجل، والتراب خلقه الله عز وجل، والماء الذي في صلب الرجل أو عند المرأة فهو من الله سبحانه وتعالى. حتى لو ادعى الناس اليوم بما وصلوا إليه من العلوم والتقدم فيها واختراع الآلات والأدوية، فإنهم لن يستطيعوا أن يخلقوا شيئا مما يدعونه. اليوم يتكلمون عن طفل الأنابيب وعلى الإنسان يمكن أن يخلق، لكن هل قيل بأنهم يستطيعون أن يخلقوا هذا المني؟ كل ما في الأمر أنهم يأتون بهذا المني للرجل وللمرأة ويلقحون البويضة بهذا المني ويجعلونه في قارورة أو في زجاجة، ثم بعد ذلك يقذفونه في رحم المرأة. المسألة تبقى أن هذا المولود إنما يولد بهذا الماء الذي خلقه الله عز وجل في صلب الرجال والنساء، ثم هو بعد ذلك يعود إلى الرحم، فلا يتكون إلا في هذا الرحم الذي خلقه الله عز وجل وأوجده. فأين دعواهم بأنهم يخلقون؟ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى متحدي لهم في القرآن الكريم أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم موت، إلى آخر ما جاء في هذه الآيات البينة. أفرأيتم ما تمنون أي المني، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. فالمسلم الذي يقدر الله حق قدره يعلم أن الذي خلق الخلق أو جميع المخلوقات والموجودات والكائنات هو الله سبحانه وتعالى. أوجدنا بعد أن لم نكن شيئا، أي كنا في العدم. والأدلة على ذلك على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا وهو الذي أوجدنا من عدم كثيرة. والأدلة كما قال العلماء تنقسم إلى قسمين، أدلة سمعية وهي التي يقول العلماء أيضا بأنها أدلة نقلية، لأن النقل فيها إما عن الله وإما عن الرسول، فهذه تسمى أدلة نقلية أي منقولة من الكتاب والسنة، أو تسمى أدلة سمعية لأن الإنسان يسمعها. وهناك أدلة عقلية، فالأدلة على نوعين، وقد دل الدليل العقلي والنقلي على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه. فلو جئنا إلى الكتاب فنجد آيات كثيرة تتكلم وتبين أن الذي خلق الإنسان وأوجد هذه الكائنات وكل هذه الموجودات على اختلاف أنواعها وأشكالها وأجناسها وحجمها هو الله سبحانه وتعالى لا خالق غيره، كما قال الله عز وجل هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجل مسمى وأجل مسمى، وقال تعالى والله خلقكم وما تعملون، وقال الله عز وجل أيضا في الكتاب الكريم ولقد خلقناكم ثم صورناكم، وقال ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، وقال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، وقال وبدأ خلق الإنسان من طين، وقال سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، وقال سبحانه وتعالى يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، وقال تعالى خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، إلى غير ذلك من الآيات. آيات كثيرة لو أحصيناها لا ربما زادت عن 30 أو 40 آية تبين أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق. إذن فكيف يكون هناك عذر للناس ويتجاهل هذا الأمر المعلوم بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه؟ فهذا دليل أو أدلة نقلية على أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق. والدليل العقلي، الدليل العقلي إنما نذكره من باب أنه لا يعارض النقل، وربما إذا سمعه الإنسان ازداد إيمانا، ولكن نحن متعددون بأن نعرف ربنا وأن نعرف الأحكام الشرعية بأدلتها النقلية التي في الكتاب والسنة، حتى ولو لم ندركها بعقولنا. أما من حيث العقل فقد جاءت الإشارة في كتاب الله عز وجل في بعض الآيات أنه لا يتصور أن يكون خلق لموجودات بدون خالق لها، بدون موجد لها، بدون صانع لها. وقد أشار الله عز وجل إلى ذلك بقوله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فالإنسان لم يخلق نفسه لأنه لم يكن موجودا، والذي لم يكن موجود إذن هو في العدم، والعدم ليس بشيء. ومن ليس بشيء هل يستطيع أن يوجد شيئا؟ كلا، ما يقول بهذا عقل. كل من له مسكة من عقل ما يقول أن العدم يوجد نفسه أو يوجد غيره. ثم أيضا لا يمكن أن يقال أن هذا الإنسان إنما وجد هكذا مصادفة أو وجد صدفة. لماذا؟ لأن الإنسان كغيره من الكائنات شيء حادث، والحادث كما قال العلماء لا بد له من محدث. ثم أيضا لو قلنا بأن هذا الإنسان إنما هو جاء أو خلق عن طريق الصدفة، هل هذه الصدفة لو تأملنا في هذه الكائنات وتأملنا في هذه المخلوقات وقد وجدناها على مثل هذا التركيب العجيب والتناسق البديع، فهل الصدفة يمكن أن ترى في كل مخلوقات الله عز وجل وهي تعد بالألاف كلها على وفق نظام بديع؟ فلو كانت الصدفة، الصدفة أحيانا يكون أو كثيرا ما يكون فيها الخطأ ويكون فيها الغلط. ولهذا كما قال بعض أهل العلم: الموجود عن طريق الصدفة ليس على نظام في أصل وجوده، يعني حتى هو لا يمكن أن يكون يعني على نظام في أصل وجوده، فكيف يكون منتظما في بقائه وتطوره؟ يعني حتى الأمر لو جاء صدفة هل يمكن بعد ذلك أن يبقى أو أن يحافظ على بقائه ويتطور؟ لا يمكن. إذن هذا دل على أن هذه الموجودات ومن هذا الإنسان خلقه الله عز وجل وليس من قبيل الصدفة، لأن دليل وجوده وبقائه وتطوره دليل على أن هناك من أتقن هذه الصنعة، كما قال الله عز وجل: صنع الله الذي أتقن كل شيء. ولهذا قال الله عز وجل في خلق الإنسان: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط المستقيم؟ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فهذه أدلة تدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق، وأنه يجب على الناس أن يوحدوه بهذا الأمر، لأن الله عز وجل قال: ألا له الخلق والأمر. فالذي له الخلق والذي له الأمر هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا لم يعلم، وإنما من ثبت أنه قال مثل هذا الكلام ما قاله إلا على وجه المكابرة ووجه العناد، كما فعل فرعون. فرعون كان يعلم في قراره نفسه أن الذي خلق هذه الأرض وخلقه هو وخلق موسى وبعثه هو الله عز وجل، لأنه لما أدركه القرص ماذا قال؟ قال: آمنت بالذي آمن به بنو إسرائيل. يعني أبت فطرته إلا أن تقر وتعترف، لكن لما كان في عنفوان جبروته وقهره كان يقول: فمن ربكما يا موسى؟ وكان يقول: أنا ربكم الأعلى. فكلامه هذا يدل على أنه ينكر الرب وأنه الذي خلقه: فمن ربك يا موسى؟ ولهذا أجابه قال: ربنا الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ربي يا ربك الله. لكن هو أنكر ربوبية الخالق سبحانه وتعالى جحودا ومكابرة وعنادا، وإلا فهو يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق. ولهذا كفار قريش كانوا يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى هو خلقه، كما قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقول الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. ولكن مع هذا لم ينفعهم إيمانهم بالله عز وجل بأنه هو الخالق. وإن كانت مسألة تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق من أهم المسائل لأنها تدخل في الربوبية، ولكن توحيد الربوبية لا يكفي العبد لأن يكون من الناجين في هذه الدنيا وفي الآخرة، بل لابد أن يضم لها أنواع من أنواع التوحيد والتي يشير إليها المؤلف، وهو توحيد العبادة أو توحيد الألوهية وكذلك توحيد الأسماء والصفات. ولهذا ثبت في صحيح البخاري من حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه، وكان صحابيا وكان مشركا قبل ذلك، وهو من ثم أسلم، وقالوا أنه صحابي كان عارف بالأنساب. جبير بن مطعم سمع النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في شركه، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة سورة الطور وهو يستمع إلى القرآن الكريم، وكان الكفار كفار قريش لا يسمحون لأقوامهم وخاصة إن كانوا دونهم أن يستمعوا لهذا القرآن خوف الإيمان به. والعرب الذي أنزل القرآن بلغتهم كان إذا تلت عليهم الآية يتأملونها ويفهمونها لأنه أنزل بلسانهم، فكانوا يجعلون حاجزا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سائر الناس من العرب وغيره حتى لا يسمعوا لهذا القرآن، لأنه لو سمعوا للقرآن لأثروا به وتركوا ما كانوا يعبدون من الأوثان والآلهة. ولهذا قال كما قال الله عز وجل عنهم: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فكانوا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن في الصلاة أو يتلو على قوم كانوا هم يستعملون الأصوات ويرفعون أصواتهم بالصفير وبالكلام حتى يجعلون الناس في جهة عن سماع هذا القرآن. فكان جبير بن مطعم ذات مرة تسلل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يتلو سورة الطور، فلما وصل إلى قوله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، فقال جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه: كاد قلبي أن يطير، وكان أول ما وقر الإيمان في قلبي. هذه الآية لما سمعها وتأمل تدبر، الرجل قال سبحان الله عز وجل يقول: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني هل خلقوا هكذا صفة من غير شيء أم هم الذين خلقوا أنفسهم؟ والله عز وجل قال: ما أشهدهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضلا. أم خلقوا السماوات والأرض؟ ممكن أن يدعوا جدلا أنهم خلقوا أنفسهم، فيقول أحدهم: أنا الذي خلقت هذا، أي هو الذي أنجبه بفضل ذلك المال. فقال الله سبحانه وتعالى: اتركوا هذا، أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يقول. هل خلقوا السماوات والأرض؟ ما خلقوها، بل لما خلقوا وجدوها قد رفعها الله سبحانه وتعالى فوق رؤوسهم. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ قال: فكاد قلبي أن يطير. فعند ذلك قال: كان هذا أول، يعني السبب الذي جعلني أدخل في الإسلام وأن يستقر الإيمان في قلبي. وهكذا كل إنسان لا زال يحافظ على فطرته السليمة، فإنه إن سمع القرآن الكريم فإنه يخضع له ويذعن له ويؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الحق وأنه سبحانه وتعالى له الأمر والخبر. ولهذا ذكروا أن رجلا سمع قارئا وهو من الأعراب يقرأ قول الله سبحانه وتعالى في سورة الذاريات لما قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الله عز وجل يقسم يقول: فورب السماء والأرض، أقسم بذلك سبحانه وتعالى، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، أي هذا القرآن حق كما أنكم تتكلمون وتنطقون. فكان هذا العربي يضرب بيده على الأخرى ويقول: من الذي أعظم الجليل حتى ألجأه إلى اليمين أولم يصدقوه في قوله: يا ويح الناس يا ويح الناس، ثم خرج. يعني قال سبحان الله، يعني أولم يصدق الله عز وجل في قوله حتى ألجأه إلى اليمين فقال: وفاورت بالسماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، فيا ويح الناس. والأدلة في هذا كثيرة قد لا يمكن أن نتكلم عليها الآن. ثم المؤلف رحمه الله ذكر في هذه المسألة الأولى أن الله خلقنا ثم قال: ورزقنا. رزقنا أي الذي أسبق علينا هذه النعم وهيأها لنا وسخرنا بعضها. من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. والرزق هو اسم عام يشمل كل ما يصلح أن يرزق، والرزق معناه العطاء. قال الله عز وجل: فارزقوهم منه، أي يعطوهم منه. فيدخل في الرزق الصحة والعافية والمال والطعام والشراب والمنزل وكل ما يحتاج إليه الإنسان، فهو يدخل في الرزق. ومن أعظم ما ابتلي به الخلق هي مسألة الرزق. لماذا؟ لأن وجود الرزق، وجود الرزق وضمان الرزق في حياة الناس، وانعدام الرزق وذهاب الرزق عنهم يعرضهم إلى الهلاك. ولهذا كثيرا من نجد الله سبحانه وتعالى يربط مسألة الخلق بمسألة الرزق ويربط مسألة الموت بمسألة الرزق. حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحدكم لا يطلبه الرزق أكثر مما يطلبه الأجل. لا تعجلن فليس الرزق في العجل، الرزق مكتوب في اللوح مع الأجل، لو صبرنا لكان الرزق يطلبنا، لكنه خلق الإنسان من أجل. ولهذا جاءت آيات كثيرة تبين بأن الذي يرزق حقيقة هو الله عز وجل، وإن كانت هذه مسألة مسلمة عند كثير من الناس، ولكن في حقيقة الأمر وفي أرض الواقع ينسون بأن الله سبحانه وتعالى هو الرازق. كم ترى من إنسان يحزن لأجل أن إنسان لم يعطه ما وقد وعده، أو كان سببا في طرده من العمل، أو كان سببا في عدم إنماء تجارته أو حصوله على الربح الذي كان يعمله، فيقول والله هذا الإنسان هو الذي ولولاه كذا ولولاه كذا، وينسى بأن الذي رزقه هو الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. مسألة الرزق محكوم عليها، مسطرة في اللوح المحفوظ، كما سطر للإنسان أجله وسطر له عمله وسطر هل هو شقي أو سعيد. نعم هذا لا يعني أن الإنسان لا يسعى لتلمس الرزق والسعي في الأرض من أجل أن يخدع عن العيال أو أن يعمل أو أن يحصل على المال أو أن يتاجر. نعم هو مطالب أن يفعل هذا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لا رزقكم كما يرزق الطير، تبدو خماصا وتركوا بطانة. بعض الناس ظن أن الطيرة إذا خرجت بمعنى أنها تبدو خماصا، يعني بطونها فارغة وتعود وقد امتلئت، لأنها لم تكدح. قال العلماء هذا حديث بل فيه دليل على أن السعي لطلب الرزق من الأمور الواجبة على الإنسان، بدليل أن هذه الطيور لم تبقى في أوكارها، يعني لما جاء الصباح لم يبقى العصفور في وكره يزقزق وينتظر الرزق، بل قال تغدو خماصا أي تخرج من أوكارها تطلب الرزق. وهذا فيه شبه على أن الإنسان إذا أراد أن يطلب الرزق الحلال فليابد أن يبكر له، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بارك لأمتي في بكورها، أي في الصباح الباكر، فيرزق الإنسان كما يرزق الطير. ولهذا قلت مسألة الرزق في أرض الواقع كثير من الناس من قد يجهلها ويتجاهلها، يعلم أن الله سبحانه على الرازق، لكن إذا ذكرته بذلك يقول نعم الله هو الرازق، لكن هذا الإنسان هو الذي فعل، وفي الحقيقة الإنسان لا يفعل شيئا. فإن وفقت لغنيمة أو ربح فهذا من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يسره لك وهو الذي وصله إليك أوصله إليك. والدليل على هذا أدلة كثيرة من القرآن والسنة وهي نقلية عقلية. أما ما جاء في الكتاب الكريم فقول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق، ما أريد منهم من رزق ولا أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقال تعالى قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله. وقال الله عز وجل الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وقال الله سبحانه وتعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. ولهذا قال الله عز وجل ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم، وفي آية أخرى قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وهاتان آيتان عظيمتان قال العلماء نزلت في الأغنياء والفقراء، فقوله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، الإملاق هو الفقر، فقال الله عز وجل أيها الناس لا تقتلوا أولادكم من الإملاق من الفقر نحن نرزقهم وإياكم، هذه نزلت في الفقراء لأنهم كانوا يقتلون أولادهم مخافة أن لا يأتون لهم بالرزق فكانوا يقتلون لهم من الفقر، فقال الله عز وجل لا تخشوا الله يرزق أولادكم ويرزقكم أنتم. وفي آية أخرى قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم، وهذه قال نزلت في الأغنياء الذين كانوا يخافون في الجاهلية أنهم إذا ماتوا وكان أولادهم صغارا يفقرون بعد ذلك ولا يكونوا كأبائهم فكانوا يقتلونهم، يعني خشية إملاق خوف حصول الفقر، فقال الله عز وجل ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم، أي الذي رزقكم وسيركم أغنياء هو الذي أيضا يغني أولاده. فمسألة الرزق هذه الله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن في أكثر، وأردت أن أحصي العدد الذي جاءت في الآيات في ذكر الرزق وأنه من الله عز وجل هي ربما تفوق 50 آية أكثر من 50 آية كلها في مسألة بيان أن الرزق الحقيقي هو من عند الله عز وجل، وأما الناس إذا أعطوا أو منعوا فهم أسباب وضعهم الله سبحانه وتعالى لذلك، ولا يحظون من أمر الله سبحانه وتعالى شيئا. وقال الله عز وجل في آية عظيمة: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. هذه آية عظيمة. كان الكفار قديما يعبدون الأصنام رجاء أن تحقق لهم الرزق، فقال هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله حتى ولو كانوا بشرا وكانوا أشخاصا لا يملكون لكم رزقا. الإنسان لو أدخلك إلى عمل أو دلك على تجارة هذا لا يملك لك رزقا، وإنما هذا الله سبحانه وتعالى جعله سبب لذلك. ولهذا قال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق، فابتغوا بمعنى اطلبوا عند الله سبحانه وتعالى الرزق، لأن رزق الله عز وجل لا ينفذ وخزائنه لا تنقضي. قال تعالى: ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. ما عندكم ينفذ أيها الناس وما عند الله باق. وانظر إلى قوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق، فابتغوا عند الله الرزق. فعند الله هنا قال العلماء حال، هل أي من الرزق؟ والأصل أن الحال هذا يجب أن يكون مقدم، يجب أن يكون مؤخرا، ولكن قدم لإفادة الحسنة والاختصاص. فكأنه يقول: فابتغوا، أي التمسوا أيها الناس الرزق الذي لا يكون إلا عند الله عز وجل. ولهذا قالوا إذا قدمت الحال وكان وضعها التأخير فهذا يدل على الحصر. فكأن الله عز وجل يقول: فابتغوا عند الله الرزق، هذا أبلغ من أن يقول: فابتغوا الرزق عند الله. تقول: فابتغوا عند الله الرزق، أي هذا الرزق الذي تطلبونه لا يكون عند أحد إلا عند الله سبحانه وتعالى، فالله الذي خلقنا ورزقنا. هذا من، وقد ثبت أيضا في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود الصديق المصدوق، وهو حديث رواه البخاري ومسلم، وهو حديث مشهور ذكره الإمام النووي في الأربعين، أن الجنين لما يكون في بطن أمه يبعث الله سبحانه وتعالى إليه الملك فيفرغ به الروح، فيؤمر بكتب أربع كلمات: بكتب عمله، بكتب أجله، وبكتب رزقه، وبكتب عمله، وهل هو شقي أو سعيد. هذه أربع كلمات، وإن كان قد كتبت في اللوح المحفوظ، هذه كتابة أولى، ثم الكتابة الثانية تكون عندما ينفخ أو تنفخ الروح في الجنين وهو في بطن أمه، وذلك لما يكون في الشهر الرابع عندما يدور على النطفة 120 يوما، يكون 40 يوم نطفة علقة فمضغة، فلما يصل إلى 120 يوم يعني 4 أشهر ينفخ به الروح. ولهذا لو حدث أن امرأة أسقطت عمدا أو بالأدوية الجنين ويكون قد نفخ به الروح فتكون قاتلة للنفس، إن كان هذا طبعا بدون سبب تكون قاتلة للنفس، وأما ما قبلها فلا تكون قاتلة للنفس ولكن يكون عليها إثم. وهذه المسألة ليس هذا محل بسطها والكلام فيها. والمهم أنه ثبت في السنة أن الرزق هذا مكتوب، الرزق مكتوب في اللوح مع الأجل كما قال الشاعر. أما من حيث الدليل العقلي فمعلوم أن هذا الطعام وهذا الشراب به يحيى الإنسان وهو من الرزق، هل يستطيع مخلوق أن يستغني عن الطعام وعن الشراب وأن يستغني عن الهواء؟ هذه أمور ثلاثة يحتاجها الكائن حتى يحيى وحتى يثبت وجوده على هذه البسيطة. وهذا الطعام والشراب وهذا الهواء هو من رزق الله عز وجل، ليس من خلق الإنسان ولا من حيلته ولا من تكوينه، بل هو رزق ساقه الله سبحانه وتعالى إليه. الطعام والشراب، وإليه الإشارة بقوله عز وجل: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إننا مغرمون بل نحن محرومون. ثم قال: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن، أي أنزلتموه من السحاب، أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. حتى هذا الماء إذا نزل لو شاء الله سبحانه وتعالى أن يجعله مليحا ما تستطيعون أن تشربوه ولا أن يصلح لشرابكم، ولكن الله سبحانه وتعالى برحمته أنزله وبرحمته جعله عذب الفرات لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. فدل الدليل العقلي بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي رزق الإنسان، لأن الإنسان إنما يعيش في هذه الدنيا بالطعام والشراب وكلاهما من رزق الله عز وجل. ولهذا قال أحد الصالحين: إذا أردت أن تعصي الله فلا تسكن أرضك وإذا أردت أن تعصره فلا تأخذ رزقه. ولكن مع هذا تجد الناس عندهم هذا الإجحاف في حق الله عز وجل وهذا التقصير في شكر الله عز وجل وعبادته. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولم يتركنا هملا. نعم، هذه حكمة الله عز وجل، خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. هملا يعني لم يتركنا مهملين ضائعين سدى، يعني لا يأمرنا ولا ينهانا شبه البهائم. فالإنسان إنما ميزه الله عز وجل وفضله على سائر المخلوقات وعلى البهائم لأنه يفهم ويعقل، ولهذا يعتبر وينتهي. فإذا كان لا يطيع ولا يعصي كان شبيه بالبهائم التي تأكل وتتمتع كما قال الله عز وجل كما تأكل الأنعام بالعضل سبيلا، لأن الأنعام ليست لها عقول تفكر بها وتميز بين الخير والشر وبين الحق والباطل وبين الهدى والضلال. أما الإنسان فالله سبحانه وتعالى مكنه بكل ذلك، أعطى له هذه الجوارح من السمع والبصر والعقل. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فبهذا ينبغي أن يسمو على منزلة الحيوان وعلى رتبة سائر الأجموات التي خلقها الله سبحانه وتعالى. ولهذا لم يتركنا الله سبحانه وتعالى هملا أو تركنا سدى، بل خلقنا لمهمة عالية ولغاية سامية، ألا وهي عبادته سبحانه وتعالى وتوحيده والتقرب إليه بما أمر والانتهاء عما نهى. والأدلة على أن الله سبحانه وتعالى لم يتركنا هملا كثيرة في القرآن الكريم. قال الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أفحسبتم يعني أظننتم أيها الناس أنما خلقناكم عبثا، يعني هذا الظن الذي أرداكم هو قدح في حكمة الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل بعد ذلك: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أي تعالى الله عما يقول هؤلاء المعاندون وهؤلاء الجاهلون وهؤلاء المبطلون الذين يقدحون بحكمة الله عز وجل. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. وقال الله عز وجل: أحسب الآية في سورة القيامة: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. قال الإمام الشافعي في تفسير هذه الآية: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى، لا، بل خلقه الله سبحانه وتعالى مهمة عظيمة بها يبلغ كماله، كماله الإنساني. وكمال الإنسان هو عبادة ربه سبحانه وتعالى ومحبته والقيام بعبوديته. هذه هي المهمة وهذه هي الغاية التي خلق إليها الناس وخلق إليها وخلق أيضا من أجلها الجن. وقال الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا أيها الناس، ليختبر لكم كل ما يفعله الإنسان في هذه الدنيا من أكل وشراب وتمتع بالخيرات. هذه وسائل، هذه فقط لم يخلق لأجلها، وإنما خلق للغرض العظيم وللغاية السامية التي أشار إليها الله عز وجل في قوله: وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. ولعلنا إن شاء الله تعالى نكمل بقية الحديث عن هذه المسألة المهمة الأولى لأنها تتعلق بتوحيد الربوبية، ولذلك أعطرت الكلام فيها. وإلا كان من الاختصار أن أذكر ما هو معلوم، لكن أكدنا الكلام في هذه المسألة لأنه مما يتوجب أن نسهم فيه، لأن المؤلف رحمه الله كثيرا ما يعرج عليه على هذه النقطة في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل التي سوف تأتي لاحقا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. على كل من الأسئلة التي يمكن أن نجيب عليها وهي قليلة، لأن معظمها كما قلت لا يصب في الموضوع الذي نحن فيه، ولكن نحاول يعني أن نجيب قدر الإمكان في انتظار هذه الدقائق قبل إقامة الصلاة. قال هذا السائل: ذكرتم أنه لا يوجد من أنكر الربوبية، فماذا عن الملحدين والشيوعيين في عصرنا الحاضر؟ ومن أنكر وجود الله فمن لازمه أن ينكر خلق الله للأشياء. نعم، هذا في الحقيقة هذا المذهب ما قلنا يعني لم يوجد في تاريخ البشرية يعني قبل درجة الرسل. وإلا فالمذاهب والنحل الفاسدة ستزال توجد وستوجد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كل من كان على غير ملة الإسلام فإن ما يأتي به هو الذي يناقض التوحيد. كل ما يأتي به لا شك أنه هو الباطل وأنه الكفر وأنه العناد. ويخفى عليكم أنه في هذه في عصرنا هذا قد ظهرت هذه النحلة, نحلة الإلحاد أو الشيوعية. وإن كان الإلحاد موجودا يعني عند المسلمين قديما أو عند بعض الطوائف الذين مثلا يلحدون في أسماء الله وبعضهم يلحد في صفات الله عز وجل, لكن الآن عرف الإلحاد عند قوم لا يؤمنون أصلا بوجود الله عز وجل, وهم الذين يعرفون بالشيوعيين اليوم. يعني لا يؤمنون لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق. يقولون هذه الدنيا أرحام تسع وأرض تبلع, لا يوجد من خلق ولا يوجد من يبعث ولا يوجد من يجازي العبادة يوم القيامة. لما تقول لهم من خلق هذا الكون قال هذا جاء على سبيل الصدفة أو المصادفة هكذا لوحده جاء. ورغم ما يدعونه من العلم فإن هذا يدل على سفه وخلل يوجد في عقولهم وفي علومهم. هذا خلل في عقولهم وفي علومهم, لأنك لو قلت لأحدهم هذه الطائرة أو هذا المقعد أو هذا الحاسوب الذي هو بين يديك وتنتفع منه هل جاء مصادفة؟ هل يمكن أن تدعي شيئا تراه وتمسه بيدك وتقول أنه جاء من قبل مصادفة؟ لا شك أنك تقول هذا لابد له من صانع, وهذا لابد له من مادة, وهذا لابد له من خبير يعرف. إذ ليس كل إنسان يستطيع مثلا أن يصنع حاسوبا, فيقول كل هذا لابد له من صانع. فكيف تقول في هذه السماوات ذات أبراج وهذه الأرض ذات فجاج وكل ما خلق الله سبحانه وتعالى وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد؟ كل ما خلق الله عز وجل إلا ويدل على قدرته سبحانه وتعالى وعلى أنه هو الصانع وهو الموجد لهذه الأشياء وهو الخالق لها لا رب سواه. فهذا في الحقيقة, وحتى وإن كان الآن من الشيوعيين الموجود كعقيدة يريدون أن يصدرونها إلى غير بلادهم, لكنهم دائما في انهزامية متتالية. وبالتالي يعني حتى وإن أنكروا وجود الله عز وجل فإنهم يفعلون ذلك مكابرة وعنادا. وإن لو ابتلي أحدهم بضر مسه في البحر أو مسه في مكان لا يجد إلى الله فلا شك أن فطرته هي التي تلجأ إلى الله ويقول يا ربي نجني أو يا ربي كلي وما إلى ذلك مما هو معروف عند الكفار. قال هل طلب الرزق من عند غير الله هل هو شرك في الربوبية أم في الألوهية؟ الألوهية هي كل ما يتعلق بالعبادة. العبادة إذا صرفت لغير الله عز وجل فهذا هو شرك في الألوهية. ولهذا قالوا أن شرك الألوهية هو شرك العبادة وشرك العبودية. وأما مسألة الخلق والرزق فهذه متعلقة بالربوبية. فإذا كان الإنسان لا يعلم أو يجهل بأن الله سبحانه وتعالى هو الرازق فهذا فلا شرك الله سبحانه وتعالى في الربوبية, وهو في الحقيقة أضل من حمار أهله كما قال. هذا قال الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال أيضا وجعلنا سلالته من ماء مهين. فما التعارض في هاتين الآيتين؟ لا يوجد تعارض. هذا يخيل إليك أنه يوجد تعارض بين الآيتين. فقال الله عز وجل أنه خلق الإنسان من سلالة من ماء مهين, الماء الحقيق وهو ماء الرجل وماء المرأة, يتكون بهما الجنين في بطن الأم. هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من هذا الماء الحقيق. حتى إذا كبر واستوى وبلغ أشده وأراد أن يستعلي أو أن يتكبر أو أن يهضم حقوق الله وحقوق النفس يقال له يا عبد الله لا تتكبر, فأولك نطفة قادرة وآخرك جثة قادرة وأنت بين ذلك وذلك تحمل العذرة كما قال أحد السلف. فالإنسان ليس شيء, خلق من ماء حقيق من ماء ضعيف. يتفكر في أصل الخلقة من المفروض أنه يتوضع لله عز وجل ويستجيب. وقول عز وجل الله خلقنا الإنسان في أحسن تقويم, المقصود في أحسن تقويم أي لما خلقه. هنا ليس الكلام على أصل الخلقة أو مما خلق, وإنما الكلام على خلقة الإنسان على هيئته, كونه الإنسان يمشي على الأرض. كيف الله سبحانه وتعالى خلق له العينين ولسان وشفتين وجعل له هذه الجوارح وجعل له هذا البطن وجعل له هذا الشعر, يعني كل شيء وضعه الله سبحانه وتعالى في موضعه. أتصور لو وضع لك الله سبحانه وتعالى عينك مثلا في رجليك ولا في ركبتيك كيف يمكن يعني أن يكون تكون صورة هذه الإنسان؟ وهل يستطيع أن يحفظهما؟ كيف أدخل الله سبحانه وتعالى هاتين العينين في مثل هذين الجوفين، وجعل الله سبحانه وتعالى هذا الشعر الرقيق، هذا الزغب جعله فوق العينين، وجعل هذا الشعر يعني داخل الأنف. كل ما خلق الله عز وجل في الإنسان يدل على إتقان الصنعة، وهو يدل على قول الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فلا تعارض بين الآيتين إطلاقا. وهذا التعلق ربما عن سؤال لا يمكن أن نجيب عليه، ربما أتركه في هذا الحصة القادمة. حكم أبطال أنابيب وحكم التلقاء الاصطناعي، هذا كلام له يعني مجال آخر وقد أسأل العلماء فيه. وهذا يعني سؤال أخير، قال يقول بعض الناس أن الاختلاف الواقع بين بعض العلماء هو رحمة، هل يجوز القول مثل هذا؟ هو في الحقيقة يعني قول أن اختلاف العلماء رحمة، وإن كان هذا في الحقيقة يصيبه بعضهم أو يقطعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال اختلاف أمة رحمة. أولا الكلام على هذا الحديث، قال أهل العلم بالحديث أن مثل هذا الكلام لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالوا بأن هذا الحديث باطل وهو حديث الموضوع. وابن حزم رحمه الله قد فند هذا الحديث من حيث الإسناد ومن حيث المتن، فالإسناد له كلام المعروف فيه، أما المتن فقد قال لو كان الاختلاف بين الأمة رحمة لكان الاتفاق عذابا، وهذا لا يمكن. ولكن مع ذلك يقال أن اختلاف العلماء فيما بينهم أو اختلاف الناس فيما بينهم هذه سنة الله عز وجل في خلقه، لا يمكن للإنسان أن يفرضها أو أن يتعداها. الله سبحانه وتعالى خلق الناس قال ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك، فاختلفوا في الأشياء في الحكم على الأشياء، ويختلفون أيضا في العلم. لكن إذا اختلف العلماء كيف يكون مصير الإنسان عند اختلافه؟ الإنسان لا يتبع رخص العلماء أو يقول مدام هؤلاء العلماء فأنا أختار القول أو الحكم الذي يناسبني، فيكون اتباعه للعلماء على سبيل الهوى، وهذا لا يجوز. ولهذا قال العلماء من تتبع رخص العلماء تزندق. ولكن إذا اختلف العلماء اطلب أنت القول الصحيح أو القول الراجح أو القول القريب من الدليل، وأنت يمكن أن لا تعرف ذلك، لكن سبيلك إلى معرفة هذا هو طريق العلماء أيضا أو طريق طلبة العلم الكبار الذين تثق فيهم وربما تسألهم عن هذه المسألة. والمهم أن الاختلاف قد يقع، وهذه السنة المعروفة. حتى حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة معروفة والحديث البخاري، قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني قريظة وهم قبيلة من اليهود. قال لأصحابه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا يصلي العصر إلا في بني قريظة، وهذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يحفزهم وأن يدفعهم وأن يحثهم على المصارعة وعلى يعني الوصول إلى بني قريظة في أقرب أو في أقصى الوقت الممكن، يعني كان غرضه الإسراء. لكن في أثناء الطريق أذن العصر أو دخل وقت صلاة العصر، فبعض من الصحابة قال مصلى وصلوا فعل، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد منا أن نسرع فقط، أما قضية صلاة العصر في وقتها فقالوا هذا مستفاد من أدلة أخرى، قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وأصح أقوال العلماء في الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، وقال من فاتته صلاة العصر فكأنما أوتر أهله، وقال من فاتته صلاة العصر أو مضيع صلاة العصر فقد حبط عمله، لا غير ذلك من آيات. فقالوا الغرض هو المسارعة فقط وإلى الأصل أن نصلي. لكن بعض الصحابة قالوا لا، النبي قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، قالوا فلا نصلي العصر إلا في بني قريظة حتى ولو خرج وقت العصر وأدرك المغرب. فصلى قوم لما وصلوا إلى بني قريظة ولم يصلوا العصر إلا بعد المغرب، ولكن لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل خطأ هذا وصوب هذا؟ كل فهم على حسب مراده فصوب هؤلاء وهؤلاء. فالاختلاف قد يكون للعلماء، والعلماء معذورون أعذروا الله عز وجل لأنهم ما وصلوا إلى هذا الحكم إلا بالاجتهاد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم والعالم أيضا فإذا اجتهد فأصف له أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد وهو أجر الاجتهاد ويحرم أجر الإصابة، ولكنه معذور إلى الله سبحانه، معذور عند الله سبحانه وتعالى. فلا نتخذ اختلاف العلماء ذريعة في أن نختار الأقوال التي نشاء، وإنما لابد أن نتبع الحق، لأن الحق يعرف الرجال، لأن الرجال يعرفون بالحق والحق لا يعرف بالرجال. وهذه المسألة فيها مزيد بيان وفصل، نتركها إن شاء الله في وقتها، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.